إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله باسمه الأعظم جل في علاه ألا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأن يجعل لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقنا من غير ما نحتسب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده. اللهم من كان منهم مريضا فألبسه لباس العافية، وأغنه بالعافية منك عن خلقك، ويمن كتابه، واجعل آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. ومن كان منهم قد مات، اللهم اجعل قبل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم يسر حسابه يا أكرم الأكرمين، واجمعنا بهم في جنات النعيم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت. أحبابي، ما أجمل ونحن فوق الأرض أن نلتقي في رياض الجنة، فإن الله جل وعلا جعل في بيوته للمتجالسين وللمتدارسين لكتابه ولسنة نبيه جعل لهم رياضا من رياض الجنة يرتعون فيها. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. لربما سعادة أحدنا مرهونة بجلوس مثل هذه السويعات، أو هي الدقائق. لربما النداء من السماء بعد ختام اللقاء: انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، كرما من الكريم جل وعلا. اللهم لا تحرمنا فضلك يا أكرم الأكرمين. أيها الأخيار، وهل في الجنة رياض؟ إن رياض الذكر من رياض الجنة. وحديثنا اليوم عن رحيق الجنة، وعن أبواب الجنة، وعن مفاتيح الجنة، إنها تلك الأقدام التي تسير على الأرض. وقول الحبيب لنا وجوبا: إلزم قدميها فثمة الجنة. سأتحدث عن أقدام ليست، أيها الأحباب، ليس الحديث عن تركيب دمائها ولا العظم فيها ولا العصب، إنما أتحدث عن أقدام أم أو أب جعل الله جل وعلا السعادة، كل السعادة في طاعتهما بعد طاعته جل وعلا. إلزم قدميها فثم الجنة، نداء من محمد صلى الله عليه وسلم ينبه كل ابن وجد أبا أو أما على قيد الحياة أن يلزم تلك القدمين، لأنه لو لزم غيرها لزاد ذلا وشقاء وغلقت في وجهه الأبواب. ما أسعد ذاك الذي عنده أم. وإذا أردت أن تتأكد أن الذي عنده أم أو أب سعيد، اسأل من قبر أمه وحمل أمه على أعناق الرجال إلى القبور، وواراها الرجال الثرى، ووضعت النصائب على ذاك الجدث وعلى ذاك القبر. اللهم أنزل على تلك القبور يا رب العالمين فسحة ونورا. اسألوا البررة من الأبناء، والله إن بعضهم له سنوات طوال، بعضهم تجاوزت 20 إلى 40، ولا زال قلبه يدمع، ولا زالت في عينه حرقة، ولا زال كبده يرى فيها لوعة. إن باب الجنة قد أوصد دونه، فلا تلم عينه ولا تلمه يوم أن ينشج والله لا ألومه على أني أدعوه للصبر، لأن باب الجنة الذي كان مفتوحا أوصد. حديثنا اليوم عن دعاء ابن صالح يدعو قلبه قبل لسانه، رب ارحمهما، لا منة منه لا كرما منه، والله مالك فضل ولا كرم ولا منة أن تدعو الله أن يرحمهما، فإن الدموع بل إن الدماء في عروقك، والذي بعث محمدا بالحق، إن دماء عروقك من دماء أمك، انظر في بطنك، انظر إلى الحفرة الغائرة فيه، هذا السرة التي كان بها حبل وهو أغلى الحبال في الحياة، كان يربطك بأمك، كانت ترضعك دماءها، إي والله كنت 9 أشهر تمتص رحيق حياتها، تمتص دماءها، هذه الدماء هي دماءك التي في عروقك، أبعد ذلك تذكر أو تذكر أن تقول رب ارحمهما؟ لا منة لك، كما أن الله جل الله عندما رتب الحقوق جعل حق الوالدين بعد حقه، ومن هدم حق الوالدين فقد صدع حق ربه جل وعلا، بل جعل الشكر لا يكمل شكرك لله حتى تشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سعادة أحدنا يوم والله أن يرتب الحقوق، سعادة أحدنا يوم الله يرزقه حلوة اللبن ينظر في وجهها نظرة الرحمة ويخفض لها جناح الذل من الرحمة، ثم مع خفضه ببدنه ونظرة العين عين الرحمة يهمس بكليمات جميلة ودعاء جميل، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أبو هريرة حافظة ومحدث الإسلام كان بعد إسلام أمه يدعو لها مع كل خروج إلى الصلاة، يقف على الباب ويقول السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته، فترد السلام ويقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتبتسم للابن البار وتقول رحمك الله كما رحمتني كبيرة. نعم أحبابي، يكفي أن الحبيب عليه الصلاة والسلام دعا، وأن جبريل أمن، والدعاء والتأمين من أمين الوحي في السماء وأمين الوحي في الأرض، دعا على من؟ دعا على من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة، شقي شقي، عدو لنفسه، ظالم لنفسه، أعرج أعمى أعمش مسكين، ذاك الذي تفتح له أبواب الجنة فلا يدخل مع الباب، مشغول بالوظيفة، مشغول بالعمل، مشغول بالبيع والشراء، مشغول بزوجته، مشغول بوظيفته، بأبنائه، يا مسكين، أينشغل الإنسان بطرق أبواب لا توصل للجنة وقد جعل الله له بابا إلى الجنة؟ والله إن هذا أيها الأحباب من نقص الفقه، من قلة الفقه، أن يفتح الله للعبد في الحياة بابا إلى الجنة، من من؟ أم أب، ثم بعد ذلك يطرق أبوابا غير أبوابهما. والله لو ترى إنسان قد لبس الإحرام وتوجه للمنطقة الشرقية ويلبي تضحك عليه وتقول لأي عقل لهذا، لبس الإحرام وللمنطقة الشرقية يلبي، مكة غرب نجد، ما الذي جعل مكة تلبي في شرقها؟ الطريق خطأ، هذا مثل بعضنا أحبابي يبحث عن السعادة وعنده أم، لربما السعادة كلها في قولها الله يوفقك، الله يرزقك، الله يصرف عنك الشر، الله يسخر لك من عباده من يخدمك، اللهم إني عنه راض، أو عنه اللهم إني عنه راضية فارض عنه، فيفتح الله لك أبواب الرضا وأبواب التوفيق. إن الاهتزاز في حياة بعضنا وإغلاق الباب، بعضنا غير موفق مع أن ترى في ظاهره من الصالحين، لربما من المصلين، لربما من الصائمين، لربما من المتصدقين، ومع ذلك تجد في حياته أبواب مغلقة كثيرة، تجد في وجهه هم وضيق، تجد في رزقه ضيق وقتر، تجد أنه حبيس في صدره، ما لك؟ لربما المسكين بحث عن السعادة وترك الباب الثاني بعد الباب الأول حقه جل وعلا، فبحث عن الحق الثاني ليس عند أمه ولا عند أبيه. أليس بعضنا يترك أما أو أب لأجل الرزق، ظنا منه أن الريال إذا ذهب في الرحيل خلفه وجمعه أنه حاز السعادة وقد ترك باب الجنة؟ مسكين مسكين، أتترك الأم والأب؟ والله أمر بصحبتهما، إما يبلغن، اقرأ عندك، أعيدها عندك، أردها عندك، يعني إذا بلغ والدك ووالدتك الكبر ولم يكونوا عندك أو أنت عندهم فأحسن الله عزاءك، أحسن الله عزاءك في السعادة كلها، وأحسن الله عزاءك في أبنائك، وأحسن الله عزاءك في البركة، السر الإلهي الذي إذا دخل حياة مؤمن انقلبت جنان، انقلبت جنان. أمك وأبوك على قيد الحياة وقد بلغ الكبر وأنت في مكان وهم في مكان آخر، وتبحث عن السعادة خلف أبواب كلها سراب وباب الجنة قد فتح، أنت عندهم أو هم عندك ما هو بمشكلة، بس الأكيد أنك تحت أقدامهم. ولذلك قال الحبيب للصحابي الذي أتى يسأله عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ السؤال، كلنا نحفظ هذا الحديث، في واحد ما يحفظ الحديث هذا؟ حتى أطفالنا في ثالث ابتدائي: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. شكرا، الله يجزاك خير، أنا ما بيك تسمع الحديث، لكن أريد أن أردك إلى أول الحديث، إلى صدر الحديث. من أحق الناس بحسن صحبتي؟ يعني يا رسول الله إذا بلغت من الذي ألتصق به وأصحبه ولا أغادره، وأصحبه كاصطحاب الظل لصاحبه ولا أفكه حتى يموت هو أو أموت أنا، من يا رسول الله؟ قال: أمك. أمك ثم من يا رسول الله؟ أمك ثم من؟ أمك. أي أن الحقوق أربعة في الحياة، الحقوق بعد حق الله أربعة، ثلاثة منها لأمك والرابع لأبيك. إن السعادة أحبابي اللي بعضنا رايح يركض في مسارب الحياة ودروبها، نقولها لأبنائنا، بعضهم عشان الدراسة، لأجل الدراسة سهر الليالي وترك بر الأم والأب عشان الدراسة، وسافر وخلها له لأجل الوظيفة وتركها لأجل الدراسة، وغاب عن حلوة اللبن سنوات وأيام، وتمر الأسابيع تبغى تشوفه، تريد أن ترى أبناءه، مشغول، وظيفة، عمل، دراسة الأبناء. يا مسكين، رتب الحقوق من جديد لتعلم أنك في ضلال وأنك في خط مغلق، خط ممنوع الدخول فيه، ومن دخله فإن به خنادق الشيطان. سعادة مرهونة تحت قدمي الأمهات. لذلك طفل صغير قال له معلمه: إن تراب الجنة من مسك. قال: عندنا في البيت. قال: أتكلم عن تراب الجنة؟ قال: عندنا في البيت. فلما أتى من الغد الصغير وقد وعده المعلم بدرجات إن أحضر من تراب الجنة، أتى الطالب بتراب من رمل، فأتى لا بالمعلم، فقال المعلم وهو يضحك: يا ولدي، قايل لك تراب الجنة مو بالتراب اللي عندكم في البيت. قال: لكن يا أستاذ، هذا التراب مشت عليه أمي صباح هذا اليوم، أمي مشت عليه، والتراب اللي تمشي عليه أمي من الجنة، تبغى ترضى ولا جعلك ما ترضى؟ أليس الحبيب يقول: إلزم قدميها فثمة الجنة؟ والله إن السعادة إن رأيت تلك القدمين يا شيخ، قوتك أيها الابن، قوتك وجلادتك، ما قوي ساعدك إلا لما ضعف ساعدها، وما قويت قدميك إلا لما ضعفت قدميه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، شعار أهل الإيمان، إقرار يومي. دق على أمك كانها حية، وعلى أبيك، وقرب: الله يرحمك كما ربيتيني صغير. لما؟ لأن الابن البار هو الذي لا يشعر أمه أو والده أنه قد كبر. أبرن من هو؟ الذي لا زال يشعر أمه أنه طفل، وأنه لا زال يدرج ويحبو بين يديها، ولا زال يلاعبها ويتلوم عليها، ولا زال حياته ولذته مو بالنظر للواتساب، النظر لوجهها، ليس النظر لللابتوب، لا، إنما النظر إلى وجهها، ليس النظر للجالكسي والآيفون وقنوات وستين بوصة، إنما النظر إلى وجهها. وما أجمل النظر إلى وجه أمي، إنها الجنة، إنها الجنة، يكفي أن رضا ربي في رضاها. الحسن البصري كان إذا تكلم مع أمه تهدج صوته وخنقته العبرة، فقيل له: يا إمام، صوتك مصقع وخطيب منذر، ما لك إذا كنت عند أمك لا يكاد صوتك يخرج؟ قال: ويحك، إني بين يدي إنسانة رضا الله في رضاها يغضب إذا غضبت ويرضى إن رضيت، فكيف أكون بين يديها؟ لا بد أكون محترم، لا بد أنظر إليها بإجلال بتوقير، يجب أن يعلم الناس وأنا عند أبوي وعند أمي أن هذا والدي وتلك أمي، بما خفضت وأعلنت مع خفض الجناح لهما الإقرار: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تفتخر على ماذا؟ بعضنا يفتخر بكلمات حفظها، بعضنا يفتخر أيها الأحباب لأن الناس يمدحونه، الناس يثنون عليه، يقولون له الدكتور، يقولون له صاحب الفضيلة، يقولون له سعادة المدير، يقولون له الطبيب، يقال له الطيار، هذا كله للناس، الله يعظم أجرك، عند أمامتك أنت الطفل الصغير اللي أمرضتها في صغرك، وأنت الطفل الصغير الذي صبرت عليك حتى ارتفعت من الدنيا، فيا عبد الله حقق لها أمومتها، حقق لها أمومتها بطفولتك، أعلن أنك لازلت صغير. أبو حنيفة النعمان الإمام الأكبر صاحب أقدم المذاهب المتبوعة في الفقه كان له أم، وكانت أمه لا تقر له بفضل. بعض الأمهات اللي يعرفك صغير يمكن ما يعطي قدرك كبير، الناس يثنون عليك، لكن لماذا يثنون الناس علينا؟ ويمكن بعض أمهاتنا ما تثني، تدري ليه؟ لأني قدام الناس أطلع أخلاقي الجميلة، والناس ما يدرون عني سالف عهدي ولا طفولتي ولا شقاوتي ولا مشاغبتي ولا بولتي ولا أذاي عندها في حجرها. أمي حياتي كلها مكشوفة عندها، أبوي عارفني يوم أني صغير، لذلك يعلم أسرار طفولتي ومراهقتي ومتعبي، أنا يمكن اللي جبت له الشيب، لكن الناس ما يدرون عني إلا يوم لبست البشت ويوم بدوا الناس يذنون. لذلك لربما بعض الآباء ما ينسى مراهقة ابنه. الإمام أبو حنيفة كانت أمه لا تقر له بالفضل، وكانت تقول له: اسمع، الإمام لا يوجد في العراق أعلم منه، وتقول: يا أبا حنيفة اذهب إلى فلان، فلان واعظ، فلان ما عنده فقه، إنما عنده الوعظ، ما ليس عالم ولا طالب علم. قالت له: اذهب إليه واسأله في مسألة كذا. يعني أم أبو حنيفة العلم لديه لكن لا تقر له بالفضل، تقول: روح اسأل واحد ما عنده علم. هل قال الإمام: أنا العالم، أنا صاحب الفقه؟ لا، قال: لبيك. فذهب إلى الرجل هذا وطرق الباب عليه وقال له، قال له: إن أمي أرسلتني إليك وتسألك عن كذا وكذا. فضحك وقال: أنا الذي أجيبك يا أبا حنيفة، أنت الذي تعلمنا، أنت العالم، أنت العالم في هذه الأرض كلها. قال: ويحك، يعني احترم نفسك، أمي أرسلتني، طيب وش أسوي فيك أمك؟ كأنه يقول: وماذا أصنع بك؟ قال: قل كذا وكذا وكذا، يعني علمها الجواب. فقال: نعم، رده علي. فرده عليه، قال: أحسنت، أحسنت، هي العلم ليس من عنده حتى يحسن. ثم انطلق إلى أمه وأعلن لها، قال: سألته فقال كذا وكذا وكذا، لله در هذا الإمام، أقر لها بأمومتها وما ترفع عليها بعلمه. وهذا وربي أولئك الأئمة الذين يتعلم من أخلاقهم أكثر مما يتعلم الناس من كتبهم ومن تعليمهم. نعم أيها الأحباب، جلوسنا في روضة الجنة هذه نتحدث عن باب من أبواب الجنة، وللأسف في زمننا هذا اغتر بعضنا أنه بار. الله يحسن عزاء المغرور هذا. إن أم بعضنا والده يمدحونه، بيض الله وجهك يا بني، ما قصرت وأنا أبوك، ما قصرت وأنا أمك، الله يخليك لي. ترى هذا كذب كله، مجاملة كله. أنت من تبار وأنا من يبار، لأننا على قدرة أن نكون أبر مما نحن عليه. أبر، أسألك سؤال، كل شهر تأخذ راتبك، من منا أخرج شطر ماله لأمه؟ من منا يا أحبابي؟ من اللي طلع ربع راتبه لأمه؟ من هو؟ من الذي إذا خرج الراتب فيه ولله الحمد، من الذي أخذ أعماله كله؟ أنا قبل أمس في محاضرة في كلمة، فأتى رجل والله ليس عنده من الدنيا في الظاهر شيء، قال: يا شيخ، أخذت تمويل شرعي من بنك 500,000 ريال لأشتري بها أرض، فسمعت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: أنت ومالك لأبيك، وأنا حياتي كلها قد آلمت قلب أبي وتبت عن العقوق، فأردت أن أكفر، فقذف الله في قلبي أن أخرج مالي كله الذي سأجلس 15 سنة أسدد ديني هذا، أن أضعه تحت قدمي أبي. فرحلت إليه في الجنوب وقبلت قدمه ثم يده ثم رأسه، وبكى والدي، الله يصلح قلبك، رأى في وجهه النور، قال: يا أنا أبوك أنا راض عليك. قلت: لا، أبي أكفر يا أبوي. قال: وش كفارته؟ والله ما دعيت عليك يوم الأيام يا أبوي، أنت نور عيوني وماؤها، أنت دفق قلبي، والله ما زعلت عليك. نعم أزعل من بعض تصرفاتك، لكني أب، والأب والوالد قلبه أبناءه وكبده، هي التي تمشي على الأرض أبناؤه. قال: يا أبوي أنا طالبك برقم حسابك. قال: ليه وأنا أبوك؟ تبي شيء؟ متعود الأب يعطي. قال: نعم. قال: هذا رقم الحساب وهذه الصرافة وأنا أبوك، رح خذ اللي تبي. قال: فأودعت هذا المال كله في حساب أبي، وأتيت بسند الإيداع وقبلت يده ظهرا وبطن. قلت: وأنا يا أبوي والله ما أملك بعد هذا المبلغ إلا 300 ريال، والله يا أبي إني أبرد على قلبي إعطاؤك إياها من الماء البارد على الظمأ، يا أبوي ادع لي. فلما أقسم أبي أقسمت، فيسألني: هل من العقوق أني أكرهت أبي على أن يأخذها؟ قال: أكرهت وذهبت وكفرت. قلت: لله درك، عطني راسك، أنا اللي بحبه. أعطى والده كل ماله. أنا لا أقول أننا نستطيع جميعا على ذلك، لكن أقول: لا تغتر إذا قالت أمك ما قصرت. أنا أقول لك مقصر، وأقول لنفسي مقصر، لأننا نستطيع أن نكون والله أضعاف أضعاف ما نحن عليه. فلا تغتر، لأن تعريف البر ليس الذي يفعله كثير من الآباء الأبناء. ما هو البر؟ ليس البر تنفيذ الأوامر، وليس البر الامتناع عن النواهي، ليس البر أن يقول أبوي اذهب فأذهب وتقول أمي تعال وآتي، لا، هذا ليس بر. لو أن البر افعل ولا تفعل، فخادمة أمي أبر مني، وسواق أبوي أطيب مني، ولا لا؟ سواق أبوي ما يعصه، يوديه للمسجد ويروح به ويسافر به ويجي، أطيب مني. لو أن البر إنما ذهاب وإياب، أو أنه خدمة، فخادمة أمي تغسل ثوبها، ولربما تطبخ طعامها، مع أن أمي ولله الحمد ما عندها خادمة. ولكن أقول هذا مثال، ولذلك ليس البر أمر ونهي. البر أن تجعل والديك في الحياة قرة عينك، تطبق الجفنين عليهما فلا تنام حتى يستقران، وأن تطبق وتحقق لهما ما يفرحهما قبل أن ينطقان به. إذا قال أبوك عطني مالك منه ولا لك فضل، تعطيه صاغر ولا كابر؟ إذا قال عطني تعطيه. لكن البر ما هو أن تدفع وتعطي وتفني أيامك خدمة له وهو لم يطلب. تقرأ أفكاره، ولذلك شاب صغير أولى ثانوي في مدرسة بعيدة في قرية بعيدة بعيدة حتى أن الإسفلت عنها 40 كيلو، 40 كيلو عن المدينة، منطقة صحراوية. سألتهم قلت يا أبنائي، وكانوا قليل 40 طالب، من يعرف البر؟ من يعرف البر؟ شاب في أولى ثانوي، اسمع تعريف البر. هو عمي قال البر هو أن تكون حذاء في قدمي والدك، يقول بالعامية أن تصير حذاء في رجلين أبوك. يا طابك الشوك والحر ولا يضيمه شيء، وعينك تطرف وتشوف النور، تفداه بحلالك وحياتك. إذا قال يا تقول لبيه قبل ما يكمل الاسم، قل تعال وأنا أبوك. تعريفك هذا ودي أعطيه ثلثي الطلاب اللي خذوا درسوا، يليتهم ما درسوا. إذا كان تعليم أبنائنا لا يعلمهم حق آبائهم وأمهاتهم، فعلمهم جهل لا يضر وعلم لا ينفع. ماذا يستفيد أب يخاف من ابنه؟ بعض الأمهات ما تجرؤ تقوم ابنها في الثانوي لصلاة الفجر، ولا لا يوم الجمعة والسبت، والله لو تقول له قم وترفع صوتها لا يصرخن في وجهها صرخة، سود الله ذاك الوجه، يصرخ في وجهها ويقول لن أقوم، مع أنها توقظه لله، توقظه أمام من خلق، خوفا عليه من أن يغضب عليه مولاه. ولذلك في آية سورة الإسراء عندما قال الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لاحظ الحق الأول لله الثاني لأبويك، يعني الحقوق ليست اجتهاد، ترتيبها ليس اجتهاد. لو يجيك واحد مربيك وصارف عليك، والدك ما رأيته إلا عمرك 70، هذا أبوك أبو 90، يبقى حق الوالد عظيم ولو أنه ما أنفق ريالا وما رافقك يوما، يبقى أن سبب وجودك في الحياة هو. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ما هي أف؟ أف ألف فاء مضعفة، حرفين أو ثلاثة حروف، لكن ما ترجمتها؟ ترجمتها ماء، هواء فاسد ساخن يخرج من رئة عاق فاسق يخرجها لأبويه. أف تخرج الإنسان من الإيمان إلى الفسق، تصدع تمام الإيمان، تخرجه من كمال الإيمان إلى الفسق. كلمة أف، كم من ابن قال أف ليس بلسانه، حاط نظهره أبوه كلمة ما رد عليه، أمه بجواره شغال بالواتساب ولا ما شغال بالبلاك بيري. كم من ابن يغلق الباب وأمه لا زالت تتحدث، كم من ابن أمه على الأرض جالسة وهو على الكنب وقدمه بجوار رأسها، كم من أم تخاف من ابنها، كم من أب يلتفت فلا يجد حوله من الأبناء. لذا عندما يقول الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والنهر قد يكون بالوجه. أحبابي قال العلماء إن الابن الذي لا يتعمد الابتسامة وطلاقة الوجه عند رؤية أحد أبويه عاق. وكم واحد منا يسلم ووجهه غير منبسط؟ كثير منا يقبل رأسها ويقبل رأسه ويقبل يدها ويده، لكن انظر إلى وجهه، وجهه عبوس عاق. أطلق وجهك فإن أمامك باب جنات النعيم. تبحث عن يا أخوان، عندما تلخبطت الحقوق بدأنا نبتسم في وجه مديري في العمل، وأبتسم في وجه زوجتي، وأبتسم في وجه عمي والد زوجتي، ما شاء الله أحب خشمه ورأسه ويده حتى لا تزعل، وبل وأبتسم في وجهي من أريد منه القرضة 2010، أبتسم في وجهه، أريد الإجازة من مديري أطلق الوجه الله يطول عمرك ويبارك فيك ويخلي لك عيالك، والله لا يحرمنا منك وما قصرت، عشان إجازة 5 أيام. هؤلاء سيعطيني هذا إجازة، وذاك بيعطيني بنته ويمكن بنته تصير عذابي، وهذا يعطيني مال ويمكن المال يصير شقائي. اللي أعطاني الله بسببه الحياة ألا أبتسم في وجهه؟ إنه أبي، إنها أمي، ألا أطلق وجهي؟ إن أحد السلف الصالح عليه رحمة الله عندما علمت أمه بمرضه كان يزور أمه 5 مرات. بعضنا يوم تزوج وبنى بيت وصار في شرق الرياض وهي في غربه، حتى الاتصال بالجوال، لاحظوا يا أخوان، إذا سافرنا نتصل على من أول اتصال؟ على المرأة، أليس كذلك؟ على الأبناء، وشلونكم طيبين؟ الخبز جاكم ولا الطعام؟ طيب يا أخي الحبيب اللي كنت ترضع حياتها أين هي عن اتصالك؟ كان هذا 5 مرات يسلم عليها، على عدد الصلوات يقف ببابها يقبل يدها أماه، جعلني الله فداك، فيسأل عنها. فلما غاب عنها يوم علمت بمرضه خرجت من البيت تتكئ، فقال له أحد غلمانه: يا إمام، هو عالم، كان مريض، وكانت الحمى حطمت عظامه ونخرت عظمه فلا يكاد أن يقف. قالوا: أمك في الطريق تهادى، عجوز تهادى بين جاريتين، أتت إليك تسأل عن حالك. فقام وأفرغ على نفسه من القرب ماء حتى برد بدنه من حماه، ولبس ثوبا جديدا وشد رأسه بعمامته، ثم بعد ذلك ترجل، ثم التقى بها عند باب بيته وقبل يديها وركبتيها: جعلت فداك أماه، لماذا أتيت؟ قالت: يا بني يقال إنك مريض. قال: أنا صحيح معافى. ألقى الوسادة فجلست عليها، ثم جلس جلسة التشهد بين ركبتيها، وابتدأ يداعبها ويضحك في وجهها، ثم لما همت بالخروج أخرج كل ما عنده من طيب وكساء، كل اللي في بيته طلعه مع أمه بالغلمان، روحوا يا فداس كل الحلال يا حلوة اللبن، تستاهلين كل ما عندي، أخرجها معه. ثم لما خرجت سقط مغشيا عليه من المرض. كان يمثل، بس تمثيل جميل، يمثل دور الصحيح. فقال له غلمانه: يا إمام، كنت تمثل دور الصحيح وكان المرض يحطمك. قال: ويحك، إن أنين الأبناء يعذب قلوب الأمهات، وما أردت أن تتعذب قلبها، فإنها لا تملك لي نفعا ولا ضرا، فلن أئن فيدمع عينها ويتألم قلبها، وأهي مهم قادرة تسوي لي شيء. انظر، حتى ألم القلب كانوا يراعونه عليهم رحمة الله، حتى أن يقول راسي عورني. أن بعضنا تزوج ويليته ما تزوج، مشاكله مع امرته عند أمه وعند أبيه، ومشاكله ومشاكله في دوامه، وإذا ألمه سنه دق عليها وقال: أنا يؤلمني السن، إذا شكى الرأس قال: أنا مصدع، فتتألم ولا تقدم له حولا ولا قوة، حتى ألم قلبها كانوا عليهم رحمة الله يتعاهدونه. أيها الأحباب، أريد أن أقف عدة وقفات قبل أن يسرقنا الوقت. اعلم أن البر حق وليس كرما منك، ما هو بكرم منك ولا فضل منك، أن تكون بار أو غير بار، احذر أن يكون يوم من الأيام تقيس نفسك بغيرك: أنا أفضل من إخواني، أنا أعطيها 1000 كل شهر، أنا الذي استأجرت لها البيت، أنا يا أخي، هي ثم هي ثم هي، أما أنت فليس لك شيء. أحد الأئمة في عصرنا أنكر على من قال: أمي تسكن معي، فقال: السؤال الصحيح، أنا أسكن عند أمي ولو كان البيت لك. إياك أن تعتقد أن البر فضل أو نافلة، بل هو حق لازم واجب. ثم الوقفة التي بعدها، اعلم، تريد أخبرك ماذا سيعمل أبنائك معك إذا شيبت. الآن أستطيع أن أعطيك وصفة كيف سيكون أبناؤك عندما تكبر، بحذافير ماذا سيفعلون. تدري ماذا سيعملون؟ ما تعمله أنت مع أبويك، إنه رد وإنه دين، وإنك إن بذرت الشوك حتى عبوس الوجه يرده الأبناء، حتى كره البر. ترى بعضنا بار بفعله لكن مهوب بقلبه بار، ونمك ودي بمكة، لا إله، تونا جايين، ولو والله أني ودي بمكة، إنه طيب قومي ركبنا وداها المكة، ذهب بها، لكنه عاق لأنه ما أحب البر من قلبه، أرغم عليه. وبعضنا ينافق في البر، حاشاكم أن تكونوا منهم، ينافق حتى لا يقال عنه سود الله وجهه ما ودمه ولا جابوه. بعضهم يقول نستر وجيهنا، استر نفسك أمام الله، نستر أنفسنا، نوديها حتى ماذا نقول. وبعضنا أيضا لربما دب الرياء إليه لأنه يوم الأيام سكنت أمه عنده، فأتى في مجلس فقال أحدهم ما شاء الله بيض الله وجه فلان بار، يضحكون عليك. أنا أقول لك تراهم يضحكون عليك. فلما قالوا بار قال أجل والله ناوي نطلعها لدار العجزة، ولا وديها لأختي، ولا ارسلها لأخوي، دام الناس مدحونا وقالوا بار. الله يعيننا على هالمصيبة. ومسكين جلس يجامل في برهم، البر فرح. ولذلك إذا خدمت والديك وأنت غير فرح خدمك أبناؤك بدون فرح، وخدمك أبناءك دون سرور. لذلك أحبابي بعض الأبناء البررة عيونه في عيون أبوه، من يوم تحرك العين لبيك، يعشق أن يسمع نداءه. وبعض الرجاجيل يجيه الضيف وعنده في البيت خمسة ما وجد من يصب القهوة لضيفانه، وهم فوق في البيت، السيارات أربع برا وخمسة، ويركب لوموزين ومع النقل ما وجد أحد يوديه الموعده ولا يزور عم لهم. الله المستعان. رواتبهم كل واحد منهم راتبه كذا، وهو المسكين اللي يصرف على البيت وهو متقاعد بألفين ريال، بل ولم يناله من برهم شيء، بل ما ناله من أخلاقهم شيء. إذن الثاني، البر حق لا كرم للإنسان فيه، وسيبقى الإنسان مقصر ما بقي والديه أمامه. أيضا اعلم الوقفة الرابعة أن البر مصلحته لك، ترى ما هو لأبوك وأمك، أبوك بيغنيها الله والوالدة قد يغنيها الله عنك، لكن والله إن المحتاج للبر أنت. ولذلك إذا قال والدك لا ما قصرت يا أبوي ما قصرت فعلت، قال لا أنا المحتاج أنا الذي أريد. أحدهم عندما قال له طبيب بعد جلطات توالت على أمه، أمه عجوز جاها أربع جلطات ففقدت السمع والنطق والنظر، كل الحواس فقدتها، قال الطبيب إما أن تمكث أمك عندنا في المستشفى في الإقامة الطويلة لأن مرضها يؤس منه، وإما أن تأخذها والخيار لك وتمرضها في بيتك، لكن تحتاج إلى ممرضة، وتحتاج إلى إطعام مع الأنف، وتحتاج إلى أكسجين دائم. قال حبا وكرامة والله لا يمرضها إلا أنا. هذا الرجل بلغ منزلة أن كان مرتبته مرتبة وزير، وزير عندنا هنا، وكان يضع خده على صدر أمه وهي لا ترى ولا تبصر ولا تسمع، حتى كادت تضمه تحرك قليلا حتى يرى أحيانا دمعا في عينها وطمأنينة في قلبها، مع أن يوم وضع خده على صدرها كان النفس يتصاعد ونبضات القلب تتسارع، فتعلم أن هذا محمد، فإذا حط الخد استقرت، فإذا اطمأنت راح للدوام، وإذا عاد في ساعة عودته لا يتأخر، لأن قلبها يبدأ يتنابض ينبض والنفس يتصاعد، فيرمي ما معه ويضم صدرها حتى تطلقه. وكان يغمز قدميها ويقرأ عليها كل يوم الرقية حتى ماتت وهي لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم. الله المستعان. من الذي كان يراه؟ إنه الله. بل أعلم رجل أتى من منطقة من حفر الباطن، لما مرضت أمه مرضا نفسيا، موجود بيننا، أمه مرضت مرضا نفسيا، فاشتكت زوجته وخاف أبناؤه، فقال لها الراتب ينزل في الحساب وأنا سأخذ أمي إلى الرياض لعلاجها. أتى بها وكان عندها نوع من الذهان ثم الفصام، وكان يرقيها وكان ينام بجوارها ويربط قدمها في قدمه خشية أن تخرج ولا يجدها، لا عقل لها، وكانت تبكي وتضربه، نتفت شعر لحيته ورأسه، أما بقي مكان إلا والدماء تسيل منه، كانت تضربه ويقبل يدها، تنتف شعره فيصبر عليها حتى تهدأ نوبة الغضب منها، ثم يغسل رأسها، يطبخ طعامها. كان بينومها في المستشفى، فلما رأى جو المستشفى الأمراض العقلية جو غير مناسب للأصحاء، فخشي أن يزداد ألم أمه، فاستأجر شقة في هذا الحي قريب من حينا هذا. وكان هذا الرجل الصالح 4 سنوات ما عاد لأبنائه يأتون يراهم ويعودون، لزم أمه 4 سنوات حتى برئت، حتى برئت وعاد إلى بيته بأم صحيحة سليمة وهي بين عينيه ونور عينيه. وما قال واجد 4 سنين يرافق مريض لا عقل له، إنه يبحث عن مفتاح الجنة تحت أقدامها. وطوبى له وقد بلغ، عاد الله له على أبنائه بالصلاح، ورد الله له كثيرا من ماله الذي تركه لأجل الله. نعم نحن لا نبر الآباء والأمهات، نجرب. البر ليس تجربة، البر طاعة، يجب أن يكون منهج حياة. إذن المصلحة في البر لك. إياك إذا اعتذر والديك، بعضنا يا أخوان يعتذرون له، لا تتعب نفسك. وبعضنا ابتلي، واسمحوا لي أقولها، ابتلي بأبوين يرحمانه أكثر من رحمته هو لهما. ترحمهم أكثر من رحمته لنفسه. يا أمي بودي لكم، لا. أريد أن أعطيكم، لا. أذهب بكم، لا. الله يخلي لك عيالك، خلك مع أبنائك، لا تشغل نفسك. مالك الذي عندك وفره لهم، أنفق عليهم. وأنا أمك ما نبي شيء، وأنا أبوك الله يغنيك. والبعض منا يغتر، لا يا أخي، أنت المحتاج، أنت المحتاج. واعلم أن من البر أن تفعل البر ولا تستشير فيه. وش رأيك الآن لو جائع بعد العشاء وتدخل على رجل قال الأفضل أن تنام خفيف فإن العشاء يسبب التخمة، وش تقول في هذا الرجل؟ بخيل. الذي يعرض زاده أهو كريم؟ وش رأيك نعشيك ولا ما نعشيك؟ من هو الكريم؟ الذي يحضر طعامه ثم يعتذر على الطعام إذا أحضره، مو باللي يشاورك. هذا مثل بعضنا في بر أبوي. يا أم والله إن كان لكم رغبة في مكة ذهبنا، وإن كنت تريدين صلة خالتي ركبنا، وإن كانكم ترى الطريق زحمة وهم بعيد، لكن الأمر لكم. كأنه يقول قولوا لا. إن البار، لا يا أخي الحبيب، البار يأطرهم برفق إلى ذلك. أعجب ما قال لي أحد الآباء، شايب عمره 70 سنة، قال يا شيخ تعرف ولدي فهد؟ قلت نعم. ونعم؟ قال لي والله يا ولدي إنه نعم، أسأل الله أن يقبضني قبله، لأنه لو قبضه قبلي أخشى أن يبين فيه خلة، أخشى من أن أقول شيئا يغضب ربي من حبه له. لما، ما الجديد في حياة فهد؟ قال ركبني ويمه الأسبوع الماضي ثم بكى، ثم وذهب بنا إلى شرق الرياض، شحي من أقصى أحياء الرياض شرقا. قلت نعم، تتمشون؟ قال لا يا شيخ، ودانا قبل المغرب بنصف ساعة، ثم وقفنا عند جامع حجر وفيه دار تحفيظ وفيه ما شاء الله مدرسة قرآن. إذا قال يا أبوي اقرأ اللي على الباب، فرفعت رأسي إذا اللوحة مسجدي ومسجد أمه. كان من 2 يبني مسجدا لهما في شرق الرياض، والله أعرفه ليس من أكثر الناس مال، لكنه وضع قرار. بيته كان شعبي، قال قراري الأول أبني لله بيتا ثم أجعل أجره لأبوي، والله ما أبني لله بيت إلا يعيني على بيت عيالي. وبرهما، قال فبكيت والله ما قدرت أنزل من المسجد يا شيخ. وكان الجامع فيه محاضرة، وكان هذه الصلاة أول صلاة فيه، مسجد أمه وأبيه والديه. قال فصليت يا شيخ، سجدت، وكل صلاتي أقول يا رب حجز لي عندك بقعة في الجنة، اللهم لا تريه النار يا أكرم الأكرمين، يا رب حرمه عن النار. كما أنه قدم لي لك بيتا يريد أن يبنى له به بيتا في الجنة. إنه البر يوم أن يكون الإنسان حياته لأبوه وأمه. يا أخوان، حياتنا بعضنا لأبنائنا، وها بعضنا مات، ويوم مات تضاربوا وتخاصموا في المقابر، والله بعضهم تخاصموا على ما تركنا لهم. بعضنا والله أن يموت وأبناءه ليسوا أغنياء خيرا من الغنى الذي قطع الأواصر معهم. يوم نسينا أمهاتنا وآباءنا سلط الله علينا أبناءنا. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. نعم ينبغي أن تكون الأم والأب رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، والحق الذي قبلهم هو حق الله. لا يشكر الناس من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كذلك من لا يشكر الوالدين فشكره لله جل وعلا فيه دخل. قلت قصة وأعيدها لأنها والله من عيون القصص، وقفت على صاحبها أقصها سردا لكنها جميلة، تحيي بعض العيون وتحيي بعض القلوب. أحدهم أتاه النذير: بيتك يحترق، النار أوقدت في البيت، المطبخ احترق، فاحترق البيت وفيه أمه وزوجته وبنيتين له. فلما أتاه الصارخ أتى يعدو، وكان عند الباب زوجته تصرخ: عيالي بنياتي شفهم في المقلط عند الباب، تكفى يا محمد تكفى طلع بناتي. قال: وامي وينها؟ قالت: امك داخل البيت، غرفة امه بجوار المطبخ. اخذ بطانية ثم وضع الماء عليها واقتحم لهيب النار، وكان النار يأكل الابواب، فاكل رأسه وظهره ووجهه، ثم كسر الباب على امه، واذا النار لم تحرقها انما الدخان عندها، كانت ترتبك تبكي، ضمها وحضنها وعاد الى النار من جديد تأكله. فاخرج امه والنار لا زالت تقطع جسده، فوضع امه إذا هي سليمة، ثم عاد يأخذ بنياته فجرهم سحبهم سحب. فلما أخرجهم وبلغ بهم الأمن أسقط أو سقط مغميا عليه، وجهه ذهب، عينيه انفضخت أحدهما، شفتيه احترقتا، رأسه لا يوجد به شعرة، وجهه احترق وزال حسنه وكله شاش. وفي العناية المركزة يفيق بعد أشهر، فإذا أمه عنده سليمة تمسك يده المجبرة والملفوفة وتناظر إليه وتقول: وأنا أمك والله ما عندي من الدعاء ألا يا سامع الصوت كما أنقذني من نار الدنيا فأنقذه من نار الآخرة. نعم وله كثير يا أخوان، والله ليس كثير أن أنقذ أمي من النار، وله كثير أن أعطي أمي دمي وأعطيها عيوني، لكننا ابتلينا في زمن أن البر صار قصائد في بر الأم ومدح في الأم في وجهها، لكن البر ليس كلاما ولا نثرا. بعض البنات تكتب: أمي يا قرة عيني يا سر الحياة وسعادة، ما نبي كلام، الكلام هذا إنشائي، نحن نريد من يعيش مع أمه على أن الله وهبه نعمة هي وربي والذي بعث محمدا بالحق، إن وجودها في الحياة نعمة. اسأل من ماتت أمه، والله ما يقدر يقول لك شيء إلا تشوف دمعته على عينه. وش عقب أمك؟ عقب أمي الدنيا ضاقت، عقب أمي راح سراج البيت، عقب أمي يغلق باب البركة في حياتي، لكن ما لي إلا أدعي لها وأبرها عسى أن ألتقي بها في جنات النعيم. ومن الوقفات: اعلم أنك ولو مدحك الناس جميعا، لو مدحوك أنك أطيب الرجال، وتلك المرأة مدحت أنها أطيب النساء، أول شهادة تجعلك مع في سفر الخالدين ومع قامات العالية في هذه الأمة، أول من يشهد لك أمك وأبوك. اللي ما في خير الأمة ما في خير لأمته، واللي ما يبر أبوه ما في خير لغيره، واللي أحبابي يبحث عن أجمل ما لديه من بر وكلام ويهديه للناس. بعض الناس مديره في العمل يمدحه، وجاره يمدحه، وزوجته تمدحه، إلا أمه تقول: حسبي الله عليه ونعم الوكيل. أهذا بر؟ أحبابي والله نحتاج إلى أن نعود نرتب الحقوق فقط، والله لو نرتب الحقوق حتى الزوجة الصالحة، وهي من الوقفات، الزوجة الصالحة التقية إذا رأت الزوج ذاهب دائما عمره معظم عمره عند أمه، أو قال لها: أمي نريد أن نسكن عندها، العاقلة من النساء تفرح، بيض الله وجهك يا أبو فلان، أسأل الله أن يجعل أمك اللي هي خالتي أن يجعلها قرة عينك. يا ابو فلان اذا ما بريت امك ما فيك خير لغيرها، يا ابو فلان بر امك لان برك لامك يخرج من رحمي برره. ما تدري بعض النساء اللي قطعت الولد عن امه، قطعت الولد عن امه وجعلته يبر امها هي اكثر من امه، ويبر خالتها اكثر من خالته، وعمتها اكثر من عمته، ويبر ابوها اكثر من ابيه. اي بر هذا؟ وهذا الاب، هذا الابن اللي النخلة العوجاء، عندنا في نجد مثل نعرفه جميعا، يقولون فلان خلص عوجة. كيف يكون خله عوجة؟ يعني ان اهله يسقونه ولكن راس النخلة قد مال فثمرها للجيران، والحوض يسقى من الجار الثاني، فالذي يسقي لا يأكل. هذا مثل بعضنا، طيبه لغيره ونفعه لغير عيال عمه وغير ابوه وغير امه. لا يكون عندك عرج بل وحول في التفكير. من لم يقل تقل له امه بيض الله وجهك ما يستحق بياض الوجه، واللي ما تقول له نعم والده لا يستحق الثناء من الناس. فعد إلى الحقوق ورتبها أيها الحبيب. أيها الأحباب، من الوقفات، اعلم أيها الأبن، اعلم أن هناك فرق في الحب بين حبك أنت وحب الناس لك. أحبابي، ندعي الحب، هذا يحب أمه. لو تسأل إنسان هل تحب أمك، هل تحب والدك، السؤال ساذج، السؤال ساذج. أحد ما يحب أمه، أحد ما يحب أبوه، لكن أتدري إن حبهم لك يفوق حبك لهما؟ قال أحدهم للإمام لعمر عليه رضوان الله، فاروق الأمة، محدث الأمة، قال إني حججت بأمي على رأسي 18 حجة، حملتني في رحمها 9 أشهر ونشلتها على رأسي 18 سنة، هل بلغت برها؟ قال لا. قال لما؟ قال لأنك ترفعها وأن تقول اللهم أحسن ختامها، يعني الله يرزقها باب تصلع من الدنيا به، وهي كانت تحملك وتقول الله يخليه لي. وفرق بين اللي كان يحمل عنك الأذى ويشيلك ويتمنى أن يبقى بين من يرحم. ما تلاحظ بعضنا إذا قلت شلون الوالد؟ قال الله يحسن ختامه، الله المستعان، ويصبرنا عليه، الله المستعان. هذا العاق كأنه يقول الله يسهل مخراج روحه، عساه يرحل عنا تراها شغلنا. وبعضهم يتأذى يقول والله يا شيخ إن تعبنا وتعبت الأسرة، يا شيخ أبوي خرف، أمي خرفت. يا أخي، ما أجمل الجهاد. وهنا وقفة، لا يوجد في الحياة أحد يحبك إلا أمك وأبوك، كل اللي حولك يحبونك لأنك تعطي. أبوك أمك يحبونك وهم يعطون. تصور لو تقول لولدك ما في سيارة، ما في آيفون، ها، ماني بشاري لك سيارة، ولا نعطيك جوال، ولا نعطيك، ها، ولا نعطيك مصروف، جرب وش يقول ولدك؟ والله يتغير أخلاقه ولا لا، ويمد شفتيه، الله يصلح لنا ولكم. وكذلك المرأة، لو ما أعطيت وأكرمت ووهبت وش تقول؟ من شفت وجهك ما شفت خير، مع أنك 20 سنة تعطي، لكنك السنة الأخيرة مرضت أو افتقرت. لكن أمك هو اللي هي حبها، وأبوك هو الحب اللي يبدو مجاني، يحبونك لأنك ولدهم، يحبونك لأنك نور عينيهم. ولذا إياك أن تجعل حبا دون حبهم، لا تحب أحد. أعلن، نحتاج أن نقول للأمهات، أم الله خليت لي، والله ما لي فضل، أنا بستان، أنا شجرة في بستانك، أنا حسنة من حسناتك، أنا فضل من فضل الله ثم فضلك. إقرارك لها والله عبادة. ترى بعضنا ما يقر، بعضنا ما يعترف، بعضنا ما يعلن المحبة. يا أخي، وش معنى تعلن المحبة آخر الليل عند النساء وعند الأطفال؟ وبعضنا والله يحب الزوجة والأبناء لكن خائف من هالحب لأنه سينقلب، ولا لا ينقلب. ولذلك إذا مات الابن زوجته تدق الكحل وتحط الروج وتزين عقب سنة، صحيح، وبعضهم بعد 4 أشهر و10، والولد ثالث يوم مع الفناجيل والقهوة نسى أبوه، لكن يبقى ألم فقد الابن في قلب الأم، الأم اللي ما تنساك لأن دماءك هي دماؤها. لماذا تقدم أمامها؟ والأب أنت في صلبه، أنت كنت لا شيء حتى جعلك الله في صلبه فيقذف في رحم فيخرج كرها وترى الحياة بعد وجودك. إذن الوقفة التي بعدها الصبر على الآباء والأمهات ضرب من أضرب الجهاد. تبغى الجهاد؟ تريد الجهاد؟ ففيهما فجاهد. يقول صلى الله عليه وسلم لرجل أتى من صنعاء، أتى من اليمن، وقال إن لي أبوين يا رسول الله، بعد أن أتى وأخبره أنه يريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، بل تركتهما وهما يبكيان، يعني لما علموا أنني ذاهب وأني مجاهد والجهاد فرض كفاية، جهاد الأبوين أوجب، قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، أي أن إضحاك الأبوين عبادة، إضحاكهم عبادة. طوبى لمن كان له جهاد في هذا الباب. والصبر، ما تلاحظون يا أخوان أن كبير السن يحتاج منا صبر؟ أحيانا يكون غضبه سريع، أحيانا رايه متقلب، أحيانا ينسى كثيرا، تعطيه يقول ما شفت منك شيء، والله يا أبوي عطيتك، لا والله، إلا والله سود الله وجهك. قد يشتمك، قد يهينك أمام أبنائك، قد يرميك بما في يده، قد ينسى معروفك، أبوك أو أمك. اصبر وصابر، وليكن ديدنك الله جل وعلا هو العليم هو الحكيم. لا تعامله على أن الأجر منه والثواب منه، الأجر من رب العالمين، الأجر من رب العالمين. لذا أقول لبعض الآباء الأبناء اللي يقول أمي ما ترضى، أمي لا تحب زوجتي، أمي لربما كل ما قلنا لها يمين قالت يسار، أمي دائما غضبة، اصبر عليها وتذلل بين يديها وأعلن المحبة لها وارضخ لأوامرها، إلا إذا كان أوامرها ظلم لغيرها، أعلن لها رب ارحمهما. ما أجمل، تعرفون حارثة بن النعمان صحابي جليل دخل الجنة، الله أكبر، دخل الجنة، فلما سمع الحبيب قراءة في الجنة قال لجبريل من هذا؟ قال حارثة بن النعمان. أتدرون ما الذي سبب دخول الجنة لحارثة؟ قال كان له أم. قال الحبيب كذلك البر كذلك البر، أي أنه برها فوجب أوجب الله له الجنة. الله أكبر، الله أكبر. أويس القرني من مراد ثم من قرن، صحابي عربي قح من أهل اليمن، ما استطاع أن يأتي إلى الحبيب يبايعه، مات الحبيب عليه الصلاة والسلام وما رأت عين أويس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ترك رؤية الحبيب إلا عنده أم كان بها بر. أخبر الله نبيه وأوحى إليه أن في أرض اليمن رجل صالح يسمى أويس القرني، كان أبرص، شفاه الله من البرص إلا قدر درهم، دعاؤه لا تغلق أبواب السماء دونه، له دعوة مستجابة. كان يقول لأصحابه إن أويسا مجاب الدعوة، لما شفي من مرض عضال ودعاؤه مجاب، وما رأيته يا رسول الله؟ قال كان له أم هو بها بر. الله، من أكبر أسباب إجابة الدعاء، من أكبر أسباب الشفاء من الأمراض سرطان، خل أمك تدعو لك، أورام خلها تدعو لك، برص خلها تدعو لك، وبرك لها. والله إنك لا يحتار الأطباء، يحتارون، والله يحتارون في عافية يدخلها الله في بدنك. عليك بالبر يا أخي، كان له أم هو بها بر. لذا معاشر الأخيار، الوقفة أيضا أيها الأحباب التي بعدها، اجعل البر حياة لك ولأسرتك. لو أتكلم أنا وياك عن البر 10 محاضرات 100 محاضرة، والله لا يغني عن أن يراك أبناؤك برا. يا أخوان، أنت لو تقول لأبوك لابنك البر واجب والعقوق محرم. يا بني اتق الله، يا ولدي حب يدي، ارضخ لكلامي، اسمع وأطع. إذا ما رآك أبناؤك تفعل ذلك مع أمك ومع أبوك فإنك لن تذوقها في الحياة. البر برنامج حياة تطبيقي عملي لا يمكن يقتدي به الناس إلا إذا رأوك بارا. ونكمل بإذن الله في دقائق معدودة بعد الأذان بإذن الله. الحمد لله. أقول إذن الوقفة قبل الأخيرة أن البر ليس كلام، إنما هو عمل، ولن يقتدي بنا أبناؤنا في البر حتى يروا واقعا عمليا مشاهدا أمام عيونهم. ولذلك الذي تفعله مع أمك ومع أبيك يكون نقلا بالكربون يفعله أبناؤك. يقول لي رجل: كان عندي ضيف وكنت أصب له القهوة وكنت على الأرض، فدخل ابن صغير لي يحبو، فلما دخل ابني ما شعرت به، إذا هو يقبل قدمي، فالتفت إليه وقبلته وأجلسته بجواري لأنه ابن سنتين. قال: فلما غيرت في قدمي تربعت من جديد، ذهب إلى الجهة الأخرى وقبل قدمي، فقبلته أيضا وابتسمت في وجه ابني. ضيفي أقلقه هذا المنظر، فقال لي: يا أبا فلان، ما لك تضع قدمك؟ أيعجبك أن يكون شفتي ابنك على القدم؟ يا أخي كف قدمك عن ابنك، فإنه منظر تهين به هذا الصغير. قال: وأي إهانة أن ابنا يقبل قدم أبيه. قال: بس أنا والله ما أرتحت. قال: لأنك ما ذقت لذتها. لكني سأقص لك القصة. ما هي القصة؟ قال: أنا عندي أم تسكن معي في هذا البيت، لا يوقظها إلا أنا للإفطار وللغداء، وإذا أردت أن أوقظها فإني أحيانا أحبو حتى لا تقوم ولا يكون استيقاظها بفزع، أحبو ثم آتي لقدمها فأقبلها، فإذا شعرت ببرودة شفتي على أخمصي قدميها استيقظت، وتستيقظ مبتسمة لأنها تعرف أنها شفتين، ثم أقبل يدها وأضع يدي خلف ظهرها لأعينها على القيام. قال: فوالله يا أخي ما أمرته، شفت ترى ولدي يمشي، لكن يوم جاي حب رجلي حبى، لأنه يقتدي بأني قد حبوت، فقبل قدمي لما رآني، ووالله ما أمرته يوما بذلك. ولذلك البر اقتداء، البر برنامج عملي، البر أن تجعل كل حياتك. أنا ما أقول تترك وظيفتك، ما أقول تفصل من دوامك، لكن إياك في الصباح استصبح بها بعد أن تقول: اللهم بك أصبحنا. لربما ودعتك أم بدعاء أو استقبلتك بدعاء، استخرج منها الدعاء واستخرج منها منابع المحبة، خلها تحبك صح، تحبك حتى تكون أنت بين عينيها، وعندما ترفع اليدين تكون صورتك على كفيها. بعضنا يا أخوان هو الذي جعل نفس أمه تستوحش، يعاملها كمعاملة الخصماء أو كأنه يتعامل بالمقايضة. ولذلك أحبابي اجعلوا هذا البرنامج، أعيدوا ترتيب الأولويات، واجعل البر برنامج حياة. نعم، وسأذكر لك البرنامج بعد قليل، فأقول الوقفة أيضا التابعة لهذا: لا تكثر من الدمع يا من ماتت أمه أو مات والده. لا تكثر من الدمع، لما؟ لأن قضاء الله قد وقع، ولأن البر الصادق يكون بعد الموت. أن في الحياة أحيانا قد نبر أمهاتنا وآبائنا لأننا نخشى من لومهم، نخشى من تأخرنا عليهم، يمكن يدخل في قلوبنا بعض العجب، بعض الرياء، وننتفش. إذا قالت أمي لي: بيض الله وجهك يا سعد، ما قصرت، بديت كأني سألمس النجوم. إي والله أثري ما قصرت. لأنها على قيد الحياة، وهي ولله الحمد على قيد الحياة. الله يقر عيني وعيونكم بأمهاتنا وآبائنا، يبارك في الأحياء ويغفر للأموات. قال أقول لكن إذا مات الأبوين واستمر البر بعد الموت، هذا دليل صدق البررة. نعم، أعرف رجل من 7 سنوات يزور أمه ووالده في مقبرة واحدة كل أسبوع 3 أيام، يدعو لأهل المقبرة، ثم يأتي بعد ذلك عند رأس أمه ويدعو لها ويسلم، وينتقل إلى قبر أبيه ويدعو ويسلم. والله إن في وجه ذاك الرجل نور، وإن فيه إخبات وفيه محبة. يقول أبناؤه والله النبوي صار بره لأمي وأبي بعد موتهم، كان حتى أن جعل حياته كلها لهم، مرتبه حياته، إذا ذكرناه بكى. لماذا؟ لأن بعضنا يا أخوان بدأ يتوب بعد رحيل أبواب الجنة، ولك أن تتوب. بعضنا يتمنى أنها حية وأن والده على قيد الحياة، ماتوا من غلق الباب؟ هذه المقبرة هم الحمام جنبك إن كان لك منهم أحد، فلماذا لا بعضنا ما يدل قبر أمه؟ والله إن بعضنا ما يدل وين قبر أبوه، ولا لا يا أخوان؟ والله ما يدري، والله ما يدري هي في الجهة الشرقية ولا الغربية، مقبرة النسيم الشرقية أو الغربية، ما يعلم. لما؟ لأنه لا يزور القبور، مع أن زيارتها عبادة. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وزيارتك لأبويك لربما نور لقبورهم. وقد ثبت في الحديث أن مؤمنا في الجنة رقي في درجها، تدري لماذا؟ سأل عملي ختم، لماذا هذا يا ربي هذا النعيم يتجدد؟ قال هذا باستغفار ابنك لك. الله أكبر. ذاك الذي لما ماتت أمه ومات أبوه صارت الحياة كلها برنامج بر. وإليك آخر وقفة، ماذا نصنع حتى نبدأ نرتب كيان حياتنا؟ أولا اعترف أنك مقصر، هذا أول شيء. تعترفون يا أخوان؟ أنا معترف. اللي ما اعترف الله يجزاه خير، يراجع نفسه من جديد. والله أني مقصر وأنك مقصر يا أخي، والله أننا قادرين على أكثر مما نفعل. والله يا أخي أن كثيرا من برنا ذهب بلا أجر في قلوب لا تشكر وفي أعمال لربما لا تدر. أما برك لأبويك وأمك فإنها دارة مقبولة، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضلها. بعد الاعتراف لا تترك ساعة ولا يمر بك وقت طاعة إلا وتدعو لهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وش أجمل منظر في الحياة؟ لو عندك ولد كان ضال واهتدى، وجيت قبل الفجر بتقومه لقيته ميوتر ويديه إلى السماء ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ابنك بدمعه في جوف الليل ومطفن اللمبة وعلى الجبلة، وكان يدعو لك لأمه وأنت لا تراه ولا يدري أنك تسمعه. أليس هذا الموقف يساوي الحياة كلها؟ والله نودي ولدي يفعله، ولو ما درس ولو ما توظف ولو ما تزوج، لأن قيامه في المحراب بين يدي الله يقر أن الحق لله ثم لأبويه، أن هذا نجاح في الحياة، نجاح. فاجعل لأمك ولأبيك في كل صلاة وفي كل سجدة. ثالثا تصدق ما استطعت، واجعل صدقتك دائمة. أعطيك برنامج. أحد البررة في حي النهضة في الرياض ليس عنده مال، هو راتبه كان لا يتجاوز 3200 ريال، له 18 سنة، يطعم رجلا كفيفا مع أبنائه 4 كل يوم لبن وخبز، وينويها لأمه وأبيه. من 18 سنة يعشيهم، ناويها لأمه وأبوه، يدفع كل يوم 5 ريالات، 3 لبن وريالين خبز، وليس عنده شيء، وجعلها لأمه وأبيه يطعم الطعام لهما. هذا قيمته 0.5 ريال. أسألك بالله، ما تستطيع ب5 ريال 10 قنينات ماء في هذه بداية الصيف أن تسقي بها 10 من المسلمين؟ ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وتنوي ب10 ريال 5 ريال أنها لأمك وأبيك ما تقدر؟ هذا المصحف الذي بين أيديكم طبعها الفاخرة، الطبعها الفاخرة قيمتها 33 ريال، والطبعها المقلدة تسمى الطبعها المصرية قيمتها 11.5 ريال، ما تقدر كل شهر تشتري مصحفين لأمك ولأبيك ب23 ريال وتجعلها في مسجد، وما دامت السماوات والأرض أجرهما لأبيك وأمك، عاجز عن هذا؟ عاجز؟ تستطيع أن تطبع كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، تطبعه ب1750، للمعلومية 1750 لو تعزم لك رجال وتذبح له طلي، والله أنت تكلفك العزيمة 2000 وزيادة، هذه أقل من وليمة واحدة لضيف تحبه، ما تضيف أبوك وأمك، أليس والدك وأمك أولى بالضيافة؟ تطبع كتاب 1000 نسخة فتوزع على الأرض تنشر العمل لهما. من البرامج العملية أيضا صلة الرحم، من بر الأبوين أن تصل أرحامك. عاق مرتكب كبيرة تسبب لعن الله من هجر أخوه ولا أخته. أخوانك عيال أمك وأبوك أو أبناء أبيك أو أبناء أمك، أشقاء أو من أب أو من أم، عدم صلتهم عقوق لأبويك وكبيرة من أعظم الكبائر التي تسبب القطع واللعن، فصلتك لهما من برهما. لا تقول أنك بار إذا كنت قاطع لأحد أخوانك، كان كبار أسألك بالله أمي ولمك لو تخرج من القبر أو هي على قيد الحياة وتقول ونمك، طالبتك طلبة، أمي لو تطلبني وش بفعل؟ والله لأطلع من حلالي كله، لبيه لبيه يا حلوة اللبن، تامرين الله يجعلني فدات، وش تامرين؟ سلم على أخوك ولو قاتل ابنك أسلم ولا لا؟ أطيعها ولا ما أطيعها؟ والله إن كانك بار تطيع، وإن كانك عاق تقول معصي والله ما سلم عليه لو تنزل السماء للأرض، السماء بتقعد سماء والأرض ستبقى أرض، لكن أحسن الله حال القاطعين فإن القاطعين للأرحام فإنهم من العاقين. فمن أعظم أبواب البر صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. إذا كان صديق أبوك وصديقة أمك يا برهما بر لأبيك وأمك، فكيف أخوك وأختك وابن أخيك وابن أختك؟ كيف بأحفادهم وأصباطهم اللي قاطع أخوه ولا أخته أو ابن أخيه أو ابن أخته؟ عاق ولو كان بارا لأمه وأبيه، عاق، لأن صلتهما من صلتهما ومن برهما وصل أرحامهما. ومن ذلك أن تطلق الوجه، تتبسم عند كل لقاء، وأن تنوع في التقبيل، وأن تكثر من الدعاء لهما وهما يسمعان. يا أخوان قل له الله يجعلك في الجنة، بعضنا ما عنده، ساقط في التعبير، ساقط في الإنشاء، حتى ما يقول الله يرحمكم. يا أخي لا تزيد. عنوان محاضرتنا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قف عندها وقل لهم الله يرحمكم كما ربيتوني صغير، إقرار أنك كنت صغير والمعروف لهم، والله يرحمهم لين جزاكم عند ربي. أيضا من البرامج أن تعتذر. يا أخي اعتذر عن التقصير، أنا فوق 40 وانت يمكن فوق 20 أو 40، قصرنا كثيرا من البلوغ إلى الآن، بعضنا الآن عمره 50، يعني من البلوغ أكثر من 30 سنة أو أكثر من 35 سنة، بالغ 35 سنة فيها تقصير، ما تعتذر لو في ربع ساعة اعتذار؟ أيضا إخبارهم بالجميل الذي، أو أقصد بالبر لهم، ترى حفرنا لكم بير يمي، وزعت لك مصاحف، سقيت ماء لك، لكن بينك وبينهم ليس عند أخوانك حتى لا يحسدونك وحتى لا يكون رياء، بينك وبينه أبشرك بنينا لكم مسجد، حفرنا بئرا، طبعنا كتابا حتى يثلج الصدر. أيضا من البر أن تطلب منهما الدعاء. أمي ادعي لي، أبي ادعي لي، وإن طلب الدعاء إقرار لهما بالبر. أيضا تعليمهم ورقيتهم. يا أخوان كل واحد منا عنده أب وأم، أما يحتاجون قراءة الفاتحة والنفث؟ ليه ما تقرأ عليهم؟ لماذا لم تقرأ؟ أحدهم شاب عمره 16 سنة، أمه مسحورة، وكان إذا رقيت تكشفت، وكان الراقي إذا أتى تتكشف غصب، وكان يمسكها مع أخوانه وتكشفت استفتى، قال يا شيخ ماذا أفعل، أمي تتكشف والراقي رجل أجنبي، قلت لماذا تكون عاقا؟ قال أنا عاق يا شيخ. قلت نعم. أنت تحفظ الفاتحة؟ قال نعم. تقرأ سورة البقرة؟ قال نعم. حافظ المعوذات؟ قال نعم. قلت ولماذا تجعل الرجال الأجانب يكشفون عورة أمك؟ ولماذا تجعل النفع لأمك من غيرك؟ ولماذا تدعو الناس يضطرون لك؟ ليه ما تقرأ أنت على أمك؟ فقرأ عليها عاما كاملا حتى برئت. وتعرفون المسحور قد يطول بلاؤه، اللهم أطلق كل مسحور وعافي كل معيون يا رب العالمين. إذن أيها الأحباب، الرقية والدعوة هم إحضار أمي أو أمك، حضورها لمجالس الذكر، حضورها لمجالس الذكر مثل هذا من العبادات. انتهت معاشر الأحباب هذه الكلمات. وما انتهى أيها الأحباب الحديث عن البر، فإن البر حدائق غناء وحدائق ذات بهجة لا يتمتع فيها إلا البررة الخلص الذين يعلمون أن الخيرية فيهم لن تكون حتى يكونوا خيرا لأمهاتهم ولآبائهم. نعم أيها الأحباب، يوما من الأيام سنخرج ونودع آباءنا وأمهاتنا، وستكون آخر نظرة لهم. كل اللي ماتت آباءهم أو مات آباؤهم وأمهاتهم كانوا نظروا إليهم يوما وما عادوا بعد ذلك إليهم. قد يأتي يوم وتأتيك رسالة أحسن الله عزاءك في أم أو أب، ولا نمنع قضاء الله، لكن إياك أن تبكي قلبك على صدودك وعلى عقوقك وعلى أمنيات كنت تريد أن تحققها لهم في حياتهم، لكنك تسوف بكرة بعده بكرة بعده حتى ماتوا. احذر من أن يسوف أبناؤك بعد ذلك ويكونون أبناءك كما أنت يقولون بكرة بعده حتى تموت ولا تجدوا طعما للبر. عودوا إليهم معتذرين واحمدوا الله إن كانوا على قيد الأحياء، فمن أدرك أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخل الجنة قال الحبيب عنه رغم أنفه، دس أنفه في الرغام أجلكم الله، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عنوان كلمتنا، وأتمنى أن نترجم هذه الرحمة وهذه الدموع التي رأيتها في عيون البررة، وأن يكون ذلك برنامج عملي نبدأ من اليوم. أمي هي الأولى في حياتي، أمي ثم أمي ثم أمي ثم أبي، ثم يأتي الخلق بعدهم يتراصون خلفهم في الحقوق، لكن لن أقدم أمام أمي حتى لو ماتت أحدا من الخلق. مالك الذي في جيبك؟ أسألك سؤال، لو أمك ماتت وخرجت وعادت ما الذي ستضيفها به؟ وش بتضيف أمك به؟ لو أتت أمك من بعيد أو خرجت من قبرها ما ضيافتها عندك؟ تقول أخرج مالي، ما نريد مالك كله، ضيفها الآن إما بدعم مشروع خيري أو وقف تقف خلفه نور يسعى ونور يضيء لحدها، ارفع منازلها ارفع منازله الأب، فإنك ما بذرته ستجنيه من تحت أقدامي وبين يدي أبنائك. اللهم اجعل لنا من أبنائنا وذرياتنا، هب لنا من أبنائنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا سامع الصوت، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت أعطيت، أن ترحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، يا رب جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وألبسهم لباس العافية، ومن كان منهم قد مات يا رب انقله من الشقاء إلى السعادة، واجعله في عليين، وجازهم عنا يا رب العالمين، واغفر لنا ما سلف وكان من ذنوب وجحود وعقوق وعصيان، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة